Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fahada vel meclisu s-samin fi şerhi kitabil faraid min telkhisi ve tertibi şerhil mumti'a. Ve kâne hâzel meclisu fi leylete s-sülata el-tâsi'i min rabiyani l-avval lil'am el-tâsi'i ve s-selâsine ba'dil mi'ati el-rabi'ati vel-elf. Kala rahmahullahu teâlâ el-hâletul râbi'ah bint ibnin fe-aksaru ma' bint. وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السدس ومتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس لكن يشترط لهذا التعصيب شرطان عدم وجود فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث مثال هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها فللبنت النصف ولبنت الابن السدس وهنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات وعشر بنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن العشر السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن وهلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب للأخت لأب السدس ولو كان عشرا فلهن السدس ولو كنا عشرا فلهن السدس ولا يزيد الفرض بزيادتهن أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكن الجميع أربعة ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات والجدات وبنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذه الحالة الرابعة من حالات ميراث الإناث سواء كنا بنات أو كنا أخوات شقيقات أو أخوات الأب فهنا إذا كان هناك بنت أي للميت بنت مباشرة ومعها بنت ابن يعني هذه البنت بنت الميت لا أخ هذا الأخ مات وترك بنتا فمات الميت عن بنت وعن بنت ابن فهنا كما في محكم التنزيل في سورة النساء أن البنت لها النصف إن كانت واحدة فلها النصف لكن هنا الآن هناك بنت ابن هل بنت الابن هذه تسقط أم أنها تكون عصبة بهذه البنت تكون عصبة بهذه البنت فتأخذ تتمة الثلثين السدس فيصير السدس حقا لبنت الابن ولو سلمنا أن هناك أكثر من بنت ابن يعني كنا مثلا عشر أخوات أحفاد هذا أو حفيدات لهذا الذي مات ولهم ولهذا الميت أيضا بنت فهذه البنت تأخذ النصف خلاص لا إشكال في ذلك وحدها لأنها واحدة جرب واحدة فلها النصف ولكن السدس لو تتمت الثلثين يوزع بالتساوي بين العشر بنات لعشر بنات الابن اللي هم الحفيدات واضح؟ نعم وطبعا لكن اشترط أن يكون هناك أن لا يكون هناك ذكر في الموضوع لا يكون هناك أخ مثلا للبنت التي مات عنها الميت يعني لو مات الميت مثلا عن بنت وعن ولد ذكر فهنا بنات الابن الآخر الذي مات لا شيء لهن لأنه هنا يكون الميراث بين البنت والولد الذكر للذكر مثل حظ للأنثيين تعصيبا فيشترط أن لا يكون هناك فرع وارث أو أصل وارث من الذكور حتى يتم التعصيب بين البنت وبنات الابن. واضح؟ طيب. وكذلك يقال في الأخت الشقيقة لو مات ميت عن أخت شقيقة يعني من أب وأم وعن أخت من أب فقط، فالأخت الشقيقة كذلك لها إيه؟ لها النصف، لأن تدخل تحت عموم قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها إيه؟ فلها النصف. فالآية من أولها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها إيه؟ فلها النصف. وإن كان فالواحدة هنا يدخل فيها الأخت الشقيقة إن كانت واحدة، يدخل فيها البنت لو كانت واحدة أي البنت من الصلب. فالأخت الشقيقة إن كانت واحدة لها نصف الميراث، ولكن هناك أخت أيضا أخرى لكنها من أب ليست شقيقة، فهل تسقط؟ لا لا تسقط، تعصب مع ليه أو تعصب بالأخت ليه الشقيقة فتأخذ تتمة الثلثين الذي هو ليه السدس، فيكون هنا النصف للأخت الشقيقة والسدس للأخت من إيه من أب. واضح هذا؟ نعم. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني لا يوجد فرع وارث وله أخت فلها نصف ما ترك، وأيضا لا يوجد أصل من الذكور وارث، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والدليل على أن بنت الابن مع البنت لها السدس قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك. فإذا أخذت البنت النصف يبقى على الثلثين السدس، والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين، ولهذا يجب عند القسم أن نقول للبنت النصف عند القسم ولهذا يجب عند القسم أن نقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس. والدليل قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ولم يذكر زيادة على ذلك. نعم. وهذه المسألة قد أفتى فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في كتاب الفرائد تحت باب ميراثي ابنة الابن مع بنت، فأخرج عن هزيل عن أبي قيس أنه قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، للبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسوف يتابعني. هكذا ظن أبو موسى أنه أصاب الحق في المسألة وأن ابن مسعود سوف يوافق على ذلك. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا أفتيت بفتوى أبي موسى هذه أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس. تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، فشهد بالعلم لابن مسعود رضي الله عنهما جميعا. فهذه فتوى ابن مسعود نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. الأذن الآن نكمل بعد الأذن إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى الحالة الخامسة إن استكمل الثلثين بنات أو هما أي البنت وبنت الابن سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن مثال هلك هالك عن بنتين وبنت ابن فبنت الابن تسقط إن لم يعصبها ذكر بإزائها يعني بدرجتها أو أنزل منها وهنا الذكر عصب من ليس بدرجته للضرورة لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنه عصبها ما ورثت فيعصبها على القول الذي عليه الجمهور. نعم يعني هنا لو افترضنا أن هناك ميتا مات عن بنتين وبنت ابن فهنا وجود البنتين يتسبب في إسقاط بنت الابن لأن البنتين يأخذان الثلثين فلا نصيب لبنت الابن لكن هناك حالة واحدة تستحق بها بنت الابن الميراث وأن يكون معها ذكر أخ لها يعصبها سواء كان أخا لها أو كان أنزل منها يعني قد يكون ولد ذكر ولكنه في مرتبة أقل أنزل منها ليس أخا بل أنزل منها يعني أخ لبنت في درجة تليها فالمهم وجود الذكر سواء في مرتبتي أو في مرتبة أنزل منها يعصب بنت الابن هذه ويجعلها ترث بسبب وجوده فالباقي يكون لبنت الابن مع الذكر هذا الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وأما بالنسبة للأخوات الشقيقات سوف يأتي كلام عنهن الآن. تفضل. قال رحمه الله وأما الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخوهن ولم يقل إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن مثال هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب نعم وابن أخ لأب فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب والأخت لأب لا ترث لأن أخاها ليس موجودا وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق واتفق جمهور العلماء على هذا الحكم. يعني هناك شقيقتان أختان شقيقتان وأخت الأب ليست شقيقة وهناك ابن أخ الأب. طيب الأختان الشقيقتان لهما الثلثان لا إشكال في ذلك لكن الأخت الأب هنا هل تعصب ابن أخ الأب؟ لا لأنه أنزل منها بخلاف ما قلنا في بنت الابن هنا يشترط في الأخت الأب حتى تعصب أن يكون الذكر الذي معها في درجته يعني أن يكون أخاها إذا كان هناك أخ لأب معها يعصبها فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن هنا في هذه الحال الموجود ابن أخ وليس الأخ ابن أخ لأب يعني ابنه الموجود هو غير موجود هو مات فابنه هنا لا يعصب عمته لا يعصب عمته التي هي أخت لأب إنما يأخذ هو الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر يأخذ الباقي وحده فهمتم؟ نريد الصبورة إن شاء الله تأتي في الطريق إن شاء الله عم السبير بحث لها عن صبورة كده حلوة عشان هم شكلهم نصفهم لم يفهموا والأكثر من نصفه كمان ثلثان على الميراث يعني ثلثان. طيب اقرأ الحالة السادسة الله المستعان. قال رحمه الله الحالة السادسة الأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقة وأخوات شقيقات شقيقات أو أخوات لأب فأعط البنات نصيبهن والباقي للأخوات تعصيبا. مثال: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا. نعم أكمل. مثال آخر: هلك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. والحاصل أنه متى ورثت البنات معهن أخوات شقيقات فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير، ولهذا يقولون الأخوات مع البنات عصبات لكن عصبة مع الغير. نعم، هذا ما يسمى بالعصبة مع الغير. العصبات على أنواع ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. العصبة بالغير التي بيناها في الكلام السابق، بنت الابن مع أخيها، مع ابن الابن مثلا، أو مع ولد نازل عنها من الأحفاد. وأما هذه الحالة وهي الحالة السادسة هي التي تمثل صورة العصبة مع الغير، وهي يعني واضحة من المثال. هناك بنتان لهما الثلثان، هذه واضحة لا أشكال فيها. ها، إنه أكثر اثنان أكثر لهم ليه الثلثان، لأي صورة النساء بنتان لهم ليه الثلثان. طب هناك أختان شقيقتان، ماذا يأخذان؟ يأخذان الباقي تعصيبا مع البنتين. هذه تسمى عصبة مع الإيه؟ مع الغير. سهلة هذه، ما فيها أشكال هذه. لكن إذا افترضنا أنه وجد ذكر، إذا وجد ذكر في نفس يعني أخ شقيق مثلا، يبقى الباقي يكون بينهم إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو كان أنزل، هذا الذي فيه الإشكال، الأنزل هو الذي يأخذ الباقي تعصيبا، لأن أول رجل إيه؟ ذكر. وضح هذا؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله، لأن نريد أن نلقي كلمة مهمة قبل الإقامة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.